هذا انسان مثير للضحك. يعني هو انسان لما يتزوج ويطلب الذرية. طب خد الاسباب. تزوج ويطلب الذرية. خلي بالك. فالتوكل ان تتوكل على الله حق توكله. من اين يأتي هذا التوكل؟ رب العباد لما قلنا في حديث سابق ان يجمع خلق الانسان 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة ثم 40 يوما علقة وبعدين يوحي الملك الموكل فيأمره ان يكتب العمر والرزق والشقاء والسعادة. فهنا كل ميسر لما خلق له. فرب العباد سبحانه وتعالى ان انت في مسألة الرزق لا تضع في ذهنك ان الذي يرزقك عقلك او عملك. لا دي اسباب. هذه اسباب كالجنة تماما. على الباب ادخلوا الجنة برحمتي واختسموها باعمالكم. ادخلوا الجنة بالعمل. ليس بالعمل بالرحمة. وبعدين تختسموها الدرجات جوا بالايه بالاعمال وفروقها. فاذا المسألة كلها مسألة رحمة وادلة وادلة. لو الانسان يعني يتذكر ايام كان جنينا ما الذي كان يرزقه؟ هل علمه؟ هل عمله؟ هل اجازته العلمية؟ هل ابدا. يرزق من محض كرم الله عز وجل. فضل الالهي. الكرم الالهي. رب العباد سبحانه وتعالى هو من محض كرمه وافضاله وجوده ومنه هو الذي يرزق هذا الجنين الذي لا حول ولا طول له. موجود في رحم الام عن طريق الحبل السري ياخذ كل الغذاء المحتاج اليه من امه جاهزا ولا فضلات له. مجرد ان ينزل من بطن امه ويبدا سبحان الله في اي سبحان الله ارضاعه او الحليب او اللبن الام سبحان يبتدي او البديل يبتدي سبحان الله العظيم جهازه الهضم. لا اله الا الله. اين كان هذا؟ في بطن امه. سبحانك يا رب العباد. سبحان الله العظيم. ف زي ما الانسان جنين في في في في هذا العالم الذي يرزق فيه بفضل الله وكرم الله وهذا الطعام السخي الجاهز المهضوم المستخلص من يعني من طعام الام. فتخيلوا ان الانسان الزوج القائم على امر هذه الحامل والقائم على بعد امر الله على هذا المولود بعد ذلك او المولودة لو اطعم زوجته حراما او شبهة. واحد موظف مرتشي لا يسير الاعمال الا بما يأخذه من تحت الايه وبعيدا عن عيون الناس. واحد اخذ ميراث اخوتي وظلمهم يطعم زوجته الحامل حرام او شبهة ويدخل هذا الطعام عن طريق الحبل السري الى الولد او البنت. اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. النار اولى بهذا اللحم. ليه؟ لان هذا اللحم كمل الواجب من حقوق المولود او الجنين وامه على هذا الرجل الذي يكسب ان يطعمهم من حلال. ودي من شروط يعني مش صحة الزواج اقامة الزواج على امر الله ان يكون الطعام حلالا. فمن الطعام حلال الولد نفسه هينزل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني سوي الاعضاء سوي الفكر سوي الملكات. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعني امر النبي الناس بما امر به المرسلين يعني ايها الرسل يعني كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فلما انا رجل مؤمن ومن الواجب اكل حلال واطعم اولادي حلال. يا سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذفه باللقمه الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا او 40 يوما كما ورد في بعض الاحاديث اذا عنه او كما قال. فهذه هذا الكنز الكبير من كنوز السنه. اولا الطير عندما تسبح في جو الفضاء هي خارجه من اعشاشها لا تدري اين الطعام اين الشراب اين الرزق فتتوكل على الله. لكن في نقطة كلمة تغدو دي اللي العمل بالأسباب. يعني عندما قال رب العباد لأمنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هو قضية إعمال قانون السببية. يعني هي يعني هل نستطيع نحن إذا كنا 10 أو 20 أو 100 أو 200 أن نهز جذع النخلة؟ لا نستطيع. لا نستطيع ان نجعل جذع النخلة يهتز مهما كانت قوتنا. ومريم

افضل مما كنت تحب وافضل مما كنت تفكر. لكن العباد اللي هم عندهم قلق وارق وتوجس وتوتر عصبي دول ما يعرفوش التوكل. ده متوكل على ماله. اول ما البورصة مش عارف في لندن تغلق على سعر كذا في اسهم كذا، يا الله البورصة بتاع نيويورك وقاعد يعين على الشاشة اعصابه ده يعرف التوكل. ده قيس ضغطه تلاقيه 400-500، انا ما اعرفش في ضغط 400-500 ولا انا جاهل بهذه المسألة، لكن ربنا يشفي كل مريض. وتجد قيس له حالة السكر، يحرق كمية سكر عجيبة. الله ليه يا ابني؟ الله ارزق بالله ورزقك جاي، وانت ليس هذا امر ليس في يدك. انت خلاص رحت ضربت بالحلال في اسهم حلال واترك الامر. لا، هو قاعد متابع البورصة، وده طلع مش عارف فاصلة كذا، وده نزل فاصلة كذا. لا اله الا الله، هل هذا من المتوكلين؟ هذا من المتوجسين. انا اريد ان اقول ان العبد المؤمن الصادق صدق توكله يقوده الى اليقينيات، يقوده الى الثقة بالله، يقوده الى سبحان الله راحة البال، يقوده الى الطمأنينة، يقوده الى نفس المطمئنة. اما النفس القلقة المتوجسة الخائفة من الغد، فإنسان عنده قلق وعنده ارق نفسي، والقلق ارق النفس ده لا ينتج، ده مشوش الفكر، خائف من الغد. والمؤمن لا يخاف من الغد، لأن أكبر نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على الماضي. هذه نعمة الجنة، فمن عاش في الدنيا بهذا المنطق عاش في جنة الدنيا. أنا لا أخاف من الغد، إن كان الغد بإذن الله من أجلي سوف يأتيني رزقي، وإن كان الغد ليس من أجلي أنا لا أحمل هم رزق غيري، وإنما أحمل هم لقائي بالله سبحانه وتعالى حيث يسألني عن صغير الأمر وكبيره. أحبتي في الله، هذا حديث عظيم وكنز جميل من كنوز السنة المطهرة، لو سرنا به لاسترحنا وأرحنا. اللهم أرحنا من التدبير، فما قام به غيرنا لنا لا نقوم به نحن لأنفسنا. ولا تنسونا من صالح دعائكم، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نسأل الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.